بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. انتهينا عند نهاية الباب السابق إلى باب التيمم، وباب التيمم عنوان له الشيخ بقوله: باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم. ويعني الشيخ بذلك أن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، فالتراب نائب عن الماء كما قال بعضهم: الماء أصل والتراب نائب، توبوا من الضلال فاس التائب. فالأصل في التيمم أنه إنما يشرع عند فقد الماء، كما قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم في أصل اللغة هو القصد، ومنه قول الشاعر ومنهن نص عيسى: والليل شامل تيمم مجهولا من الأرض بالقعاء. ومنه قوله تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. أما التيمم في الاصطلاح فهو العبادة في الأعضاء المخصوصة بالتراب خاصة، وسيأتي الكلام على ما يتيمم به وعلى صفة التيمم. الآن يتكلم الشيخ على الأسباب التي تبيح التيمم، لما تقدم من أن التيمم فرع عن الوضوء. يجب، قال الشيخ: التيمم يجب لعدم الماء في السفر، لأنه إذا كان مسافرا سواء كان السفر تقصر فيه الصلاة أم لا، إنه إذا عدم الماء كان لا يصل إلى محله إلا بعد خروج الوقت، فإنه يشرع له التيمم. ولهذا قال الشيخ: إذا يئس أن يجده في الوقت. أما إذا كان سيقدم على الماء أو يطمع أن يأتيه ماء في السفر، فإنه يؤخر صلاته على ما سيأتي بيانه الشيخ. وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه. يعني أن التيمم كما يباح مع عدم الماء في السفر، كذلك يباح مع عدم الماء في الحضر، ويباح أيضا لمن به علة تمنعه، علة مرض تمنعه من استعمال الماء. وهذه العلة يحصرها الفقهاء في ثلاثة أشياء: أن يكون هو يخشى تجدد مرض إما بعادة وإما بإخبار طبيب ماهر يستعمل الماء، أو يخشى تأخر برء المرض الذي هو حال به، أو يخشى زيادة هذا المرض. فإذا خاف من هذه الثلاثة فإنه يباح له التيمم. والمذهب المالكي يعد من أوسع المذاهب في باب التيمم، لأنه يبيح التيمم بكل مرض حتى ولو كان ذلك المرض لا يشق معه الوضوء مشقة بالغة، لكن لا بد أن يكون ذلك المرض يمنع لاستعمال الماء، إما لخوف حدوث المرض أو لزيادته أو لتأخر برؤه. فلا يعينون مرضا كما يفعل ذلك غيرهم، إن من المذاهب من لا يبيح التيمم إلا لمن خشي على حواسه الخمس أن تذهب، أو لمن خشي وقوع مضرة شديدة. وفي المذهب أن ذلك لا يعتبر، إنما المعتبر هو وجود المرض، لأن الله تعالى علق إباحة التيمم به. ولهذا يقول محمد مولود بن أحمد قال الشنقيطي في الكفاف: أطلق من رأيت من أهل المذهب في المرض المبيح للتترب، و وإنما يباح عند الحنفي والشافعي بمبيح التلف. هذا معنى قول الشيخ وقد يجب مع وجوده أي مع وجود الماء يجب التيمم. إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع فهنا إذا قام به مرض وأخبره الأطباء أنه يزداد بالتيمم فإن كانت مشقته به بالغة فإنه يحرم عليه الوضوء ويجب عليه التيمم. إن كان دون ذلك وتحمل مشقته وتوطأ فلا بأس. أو مريض يقدر على مسه لكن الأولى لو الأخذ بالرخصة لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى خزائنه. أو مريض يقدر على مسه يعني أن المريض إذا كان يقدر على مس الماء إلا أنه ليس بجنبه من يناوله الماء كمن به شلل أو المقعد ونحوهما ممن لا يستطيع الحركة فإنه قد يكون صحيحا أو به مرض خفيف يستطيع معالجة استعمال الماء لكنه لا يجد من يناوله الماء. ففي هذه الحال إذا خشي خروج الوقت يجب عليه أن يتيمم ويعد الصلاة. أما ما دام راجيا لمن يدخل عليه يناوله الماء إن الأولى له تأخير الصلاة ولا يجد من يناوله إياه. وكذلك المسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سبع. يعني أن المسافر ولا مفهوم المسافر هنا الحاضر وأيضا مثله إذا كان دون الماء ما يمنع الوصول إليه من قص وهو السارق قاطع الطريق أو سبع أو فتنة أو نحو ذلك فإنه هنا إذا منع من وصول الماء يتيمم. وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره. التأخير هنا إنما هو استحباب على مشهور المذهب. إذا كان راجيا أن يأتيه الماء فإنه يؤخر إلى آخر الوقت. والمراد بالوقت هنا هو الوقت الضروري. إذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره. وإن يئس منه تيمم في أول يعني أنه إذا كان قانطا من حصول الماء عنده فإنه متى ما دخل الوقت يتيمم ويصلي. وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسط يعني قلناه إذا كان غير ليس عنده علم منه لا بقنوط من الماء ولا برجاء للماء فإنه يتيمم وسط الوقت ينتظر وسط الوقت. والوقت هنا هو الوقت المختار وليس الضروري. إذن أحوال فاقد الماء على ما ذكره الشيخ هنا ثلاثة: إما أن يكون راجيا لحصول الماء عنده، وإما أن يكون قانطا من حصول الماء، وإما أن يكون لا يعلم الحال يعني ليس عنده علم لا برجاء ولا بقنوط. ففي الحالة الأولى يؤخر إلى آخر الضروري وهي التي يرجو فيها الماء. وفي الحالة التي يقنط فيها من حصول الماء عنده إنه يصلي في أول الوقت. في الحالة الثالثة يصلي في وسط. وكذلك إن خاف لا يدرك الماء في الوقت رجاء يدركه فيه يعني أنه إذا كان قادما على الماء إلا أنه خشي أن لا يدرك الماء في الوقت فإنه ينتظر حتى يكون آخر الوقت أو وسط الوقت ثم يصلي. ورجاء أن يدركه فيه يعني أنه إذا أمل أن يدرك الماء في الوقت فإنه يؤخر إلى آخر الوقت كالذي يرجو وجود الماء حصول الماء عنده. إذن القادم على الماء له أيضا ثلاثة أحوال: إما أن يتيقن أنه لا يقدم على الماء إلا بعد خروج الوقت فهذا كما دخل عليه الوقت يصلي. وإذا كان راجيا للدخول لحاق الماء لحوق الماء لوجود الماء القدوم على الماء والوقت ما زال مستمرا لأنه يؤخر الصلاة. وأما إذا كان لا يعلم الحال فإنه يصلي في وسط الوقت. ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، يعني أن الذي يتيمم من مسافر أو مريض أو مقعد لا يمكنه الوصول إلى الماء أو قادم على الماء فكان يظن أنه يخطئ في الوقت، فإنه إذا وجد الماء في الوقت بعد أن صلى ففيه هذا التفصيل الذي سيذكره الشيخ. فأما المريض ما بهدف الهمز والتشديد للشرط للتفصيل للتوكيد، وهي هنا تفصيليته. فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد، يعني أن الذي كان يستطيع استعمال الماء لكنه ليس بجنبه يناوله إياه فإنه إذا وجد صلى بالتيمم إن وجد من يناوله في الوقت فإنه يعيد الصلاة. وراد الوقت هنا هو الوقت المختار، لأنه كان عليه أن يعد الوضوء قبل دخول الوقت ينظر له ذلك. كذلك الخائف من سبع ونحوه أو ونحوها من السباع ونحوها فإنه أيضا يعيد في الوقت، لأن خوفه قد يكون هو أن سبعا هو أن بالصلاة ولكن أنه ليس لعبة سبعا للدرس. كذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه فإنه أيضا يعيد الصلاة. إذن هؤلاء الثلاثة يعيدون إذا أدركوا الماء والوقت المختار ما زال عليه، إن أدركوه هو في الوقت الضروري فإنه لا إعادة عليه. ثم قال الشيخ لا يعيد غير هؤلاء، يعني أن غير هؤلاء المذكورين هنا إنه لا تطلب منه الإعادة. ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر جسمه، يعني أن التيمم عند المالكية لا يرفع الحدث، وبالتالي لا بد إذا أراد فردا من الفروض أن يتيمم له باستقلاله، فإذا أراد نوافل وألحقها بذلك الفرض أو أشياء يشرع لها التيمم وكانت قريبة من الفرض كأخذ المصحف نحو ذلك والطواف فإنها يمكن إلحاقها بعد الفرض مباشرة. أما الفرض من صلى مثلا الظهر وأراد أن يصلي العصر حضرة العصر وأراد أن يصليها لابد أن يتيمم لها تيمما جديدا. ولا هذا معنى قولي ولا يصلي أي المتيمم صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء، يعني من يباح لهم التيمم، إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر الجسم الممكنين، يعني أن المريض إذا كان لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه فإنه قيل أنه يكفيه تيمم واحد لعدة صلوات على ما يقرأ عليه ناقل. وقد قيل يتيمم لكل صلاة وهذا القول، وإن كان الشيخ حكاه قيل إلا أنه هو مشهور المذهب. وقد روي عن مالك يعني أن مالك لما عليه عدة صلوات خمسة أو ستة أراد أن يقضيها إنه يكفيها عنها تيمم واحد، لأن الصلاة وقتها هو ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لذكري، لتفسيرها أنه من نسي صلاة وذكرها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، وبالتالي إذا كان هو تذكر هذه الصلوات وأراد أن يصليها في هذا الوقت الواحد كأنها بمثابة صلاة واحدة. هذا وجه الرواية التي ذكرها الشيخ هنا لأنه يكفيها تيمم واحد، والمعتمد أنه لا بد لكل منها تيمم. والتيمم بالصعيد الطاهر، الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الأسباب التي تبيح التيمم وهي المرض أو السفر وعدم الماء أو عدم القدرة على تناول الماء مما بخوف السن أو سباع أو مقاد ونحو ذلك. والآن يتكلم على ما يقع به التيمم، يعني ما الذي يصح أن يتيمم عليه، فإن التيمم لا يكون على كل ما تعلق بالأرض بإجماع كالشجر وكالنباتات ونحوها، ولا يكون أيضا على الحيطان المجصصة، إنما يكون عند القائل بأنه يكون على حائط، يكون بحائط له غبار. وعند المالكية التيمم لا يكون إلا على جنس الأرض مما صعد على ظهرها، سواء كان ترابا أو كان سبخة أو كان حجرا. والتيمم بالصعيد الطاهر كما قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، الطيب هو الطاهر، وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب. أخرج قوله: منها ما ظهر على وجه الأرض، منها يخرج ما ليس منها كالنباتات، فإنه لا يصح التيمم عليها. من تراب وهو الأولى والأفضل للخروج من الخلاف، لأن قاعدة المالكية أن الخروج من الخلاف ترعى هذه الأقوال، فالأفضل عندهم دائما للمتيمم أن لا يتيمم إلا على التراب، ويكره له أن يتيمم على غير التراب، حجر ونحوه إذا وجد التراب، لأن الشافعي وكذلك الحنابلة ومن نحوه في هذا لا يرون أنه يصح التيمم على شيء إلا على ما ينبت أو الرمل، لقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هذه الآية استدل بها الشافعي على أن غير المنبت لا يسمى طيبا. الله تعالى إنما علق إباحة التيمم بطيب الوقع، تيمم صعيدا طيبا، والطيب هو المنبت على قول الشافعي والموافقة، وهو الطاهر على مذهب مالك ومن وافقه. والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض من تراب، يعني من جنسها، منها من جنسها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة. ثم بين كيفية ذلك، فقال: يضرب بيديه الأرض، كما في الحديث: التيمم ضربتان، ضربة بالوجه، ضربة بالكفين. يضرب بيديه الأرض، فإن تعلق بهما شيء نبضهما نبضا خفيفا، لأنه إذا تعلق بهما شيئا من التراب فإنه لا ينفض تلك التراب كلها، وإنما ينفض يديه نبضا خفيفا، لأن يفعل لهما هكذا حتى يخفف ما تعلق بهما. ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، يعني أنه بعد هذا الضرب بيديه الصعيد، فإنه يمسح بهما وجهه كله لا ما تقدم في الوضوء، إلا أنه هنا لا يحاول يدخل التراب تحت شعره، لأنه لا يفعل ذلك، وإنما يمسح وجهه مسحا، يعممه بالمسح. ثم يضرب بيديه الأرض مرة أخرى، يفعل فيها ما فعل في الأولى من نبضهما نبضا خفيفا إذا علق بهما شيء، فيمسح يمناه بيسره. هو المجمع عليه أن يمسح يديه فقط، والمراد باليد هنا هو الكف. وأن الصفة التي يذكرها الشيخ هنا مبنية على المذهب، والمذهب لأنه لا يلزم بالتيمم إلا مسح الوجه والكف، أما مسحهما إلى المرفقين فهو عندهم من السنن المؤكدة. ولذلك ذكر الشيخ هنا كيفية المسح بالنسبة لليدين، فقال: فيمسح يمناه بيسرى، لأنه يبدأ بمسح اليمنى كما يبدأ بها في غسل الوضوء، يجعل هذه الصفة التي سيذكرها الشيخ في قوله: يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، لأنه يجعل أطراف أصابع يده اليسرى لا أطرأ في أصابع الرجلين هذه المثاله هكذا. ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه، يعني أنه هذه الأصابع يمرها فاعلا لها هكذا، فإذا فعل لها هكذا يفعل لها هكذا، ما يفعل لها هكذا ثم بعد ذلك يفعل هكذا حتى يتأكد من أصول المسح إلى سائر اليد، وكما يفعل هذا بيمينه يفعله بيساره. ثم يمر أصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه أصابعه، يعني حنى أصابعه على ذراعه حتى يبلغ المرفقين، يمشي كالوضوء يفعل لها هكذا حتى يفعل لها هكذا، المقصود أن يعمم الذراع بالمسح. ثم يجعل كفه على باطن ذراعه، الباطن المراد به ظاهر الذراع مراده به هكذا، وباطنه مراده به هكذا، على باطن ذراعه عن طي مرفقه أي حين ينحني مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع، الكوع هو هذا المكان، من يده اليسرى. الكوع هو رأس الزند الذي يلي الإبهام، يده اليمنى. ثم يجري باطن بهمه إبهامه على ظاهر بهم يده، يعني يفعل له هكذا، ثم يفعل له هكذا ويخلل به أصابعه. ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليسرى، ثم يمسح اليسرى باليمنى، يعني يمسحهما مسحا هكذا حتى يتأكد من أصول المسح بسائر اليد. ما يمسح اليسرى باليمنى هكذا، فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى، إذا بلغ الكوع وهو هذا المكان مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى هكذا إلى آخر أطرافه، والأولى أن يخلل ما بين أطرافه بإبهامه الأيسر. ثم قال الشيخ: ولو مسح اليمنى باليسرى اليسرى باليمنى كي يشاء وتيسر عليه وأوعب المسح لإزاله، يعني أنه إذا مسح اليمنى باليسرى ومسح ذراعه اليمنى بيده اليسرى كذلك ذراعه الأيسر بيده اليمنى كفه الأيسر بكفه اليمنى، فإن هذا يجزئه لأن المقصود هو التعميم وأوعب المسح لإزاله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصفة التي ذكرها أبو محمد هنا في التيمم على ناحية الاستحباب أنها ليست مستحبة، وجعلها أو جعل المحافظة عليها كونها لعله يقصد بذلك لازمة للوضوء جعلها من البدع. وعلى كل حال مقصود أبو محمد بهذه الصفة التي أذلت من بعض السلف صده بها تعميم المسح بالنسبة لليدين والمرفقين، أما مسح اليدين فهو إجماعي، وأما مسح المرفقين ففيه خلاف بين أهل العلم هل يطلب أصلا أو لا. وعلى أنه يطلب وهو المذهب المالكي، فإنه كيفما أوسع مسح وأوعد يستوعب جميع الذراع كذلك جميع اليد، فإن ذلك يجزئه على ما ذكره الشيخ هنا. فالذي يخاف منه أن يظن الظان أن هذه الصفة لا يجزئ التأمم من دونها، وهذا ليس هو قصد الشيخ أبو محمد ومن لحى نحوه من أهل العلم، وإنما قصدهم أن هذه الصفة يسهل معها استيعاب الذراع لمن يرى سنة مسحه للوضوء. وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تهنما وصلى، يعني أن الجنب وكذلك الحائض وهي نوع من أنواع الجنب، إذا لم يجد الماء للطهر طهارة اغتسال بالنسبة للحائض وكذلك اغتسال بالنسبة للجنب، فإنهما يتيممان ويصليا. فإذا وجد الماء تطهرا ولم يعيدا ما صلى، يعني أنهما إذا وجد الماء كان لم يفرطا في البحث عنه فإنهما يتطهران به ولا يعيدان ما قد صليا لما ثبت في السنة من أن المتيمم لا يطلب بإعادة ما صلى في السنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان كان قد تيمم صليا فوجد الماء فأن أحدهم أتى على الصلاة الثاني لم يعد. قال للذي لم يعد صفت السنة. قال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم إلى أن المتيمم متى ما وجد الماء فعليه فكان صحيحا ليس بمريض فعليه أن يعيد ما صلاه بالتيمم. ولهذا المعنى يقول محمد مرود بن أحمد قال الحاضر الصحيح حيث وجدا أعاد عند الشافعي أبدا وابن حبيب وابن عبد الحكم جميع ما صلاه بالتيمم. ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض نجاس بالطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة. يعني أن المرأة التي انقطع عنها دم الحيض وانقطع عنها دم النفاس فلم تجد ماء تتطهر به فإنها قد تقدم أنها تتيمم وتصلي. تيممها هذا هل يبيح لزوجها وطأها ولا؟ قل الشيخ المشهور المذهب أنه لا يحل له وطؤها حتى تغتسل بالماء إلا إذا تضرر شديدا من ذلك حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة مما ما يتطهران به جميعا، يتطهر به الرجل وتتطهر به المرأة. وهذه الجملة التي هي قوله ما يتطهران به جميعا يلفت بها الشيخ إلى فرع من فروع المذهب المالكي. يقول هذا الفرع أن صاحب الجنابة الصغرى التي هي الحدث الأصغر لا يحل له الانتقال إلى الجنابة الكبرى التي هي الغسل إذا كان عادما لماء عادما للماء لا بد أن يبقى على سالما من الحدث الأكبر حتى يجد الماء الذي يتطهر به في حالة حصول جنابتي ولزومها له. أما يتطهران به جميعا وفي باب جامع للصلاة شيء من مسائل التيمم. ختم الشيخ كلامه في باب التيمم على أن الباب الذي سيأتي في آخر الصلاة الموسوم بباب جامع الصلاة أنه سيذكر فيه بعض المسائل المتعلقة بالتيمم، وعليه فإن تلك المسائل تضاف إلى المسائل المذكورة هنا. وغالب مسائل التيمم هي ما ذكره الشيخ في هذا الباب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قلتم أن صب الماء بشدة ثم قام الضيف، فهل هذا قول معتمد في المذهب بارك الله فيكم؟ وعلى كل حال هذا القول ذكره بعض الشيوخ على أنه قول معتمد، واعتماده على أن المقصود العلة المقصودة من الدلك هي التأكد من إيصال الماء للعضو كاملا. إذا كان إذا صب عليه الماء بقوة يعلم أن الماء قد وصل له، أو كان عومه في البحر أو في الغدير تأكد أن الماء قد وصل إلى الأعضاء التي يطلب غسلها، إن هذا هو المقصود. هو أصل الدلك مختلف فيه، أصل الدلك لا يقول به إلا المالكية خاصة بين سائر المذاهب، سائر المذاهب لا تشترك في الدلك، يكفي عندهم مجرد صب الماء، لكن المالكية يروا أن الغسل عند العرب إنما يكون للشيء الذي أثبت الماء عليه. ولا شك أن صب الماء بالقوة كذلك العون من يحسن العون لشدة الحركة التي تكون في السباحة، لأن هذا لا شك أنه يقوم مقام الدرك المطلوب، لأن الغرض منه عند المالكية القائلين به هو التأكد من تعميم العضو المغسول بالماء. نعم. أنا اللي أعرفه أن شروح المختصرات مثل الحطاب وغيره من الشروح المتوسعة أنها تذكر هذا القول وتذكر معه هذا التعليل، تعتمد فيه في إثباته على أن العلة هي التأكد من إيصال الماء إلى العضو. قد ذكرت سابقا الشاهد وهو قوله أحد الشيوخ: وصب من بقوة يقوم مقام دركه كمن يعوم. نعم. شخص لم يجد الماء الوضوء إلا أنه بإمكانه اشتراء قارورة عند البقال، هل يلزم اشتراء الماء الوضوء به أن يكتفي بالتيمم؟ اشتراء الماء لمن عنده ثمنه وكان لا يتجاوز 10 دراهم وليس هو محتاج إلى هذا الثمن يلزمه في مشهور المثل، لأنه واجد للماء، فالواجد للماء يحصل لمن عنده الماء وممن هو متمكن من شرائه للماء، فإنه كما يشري الحاجات التي يحتاجها من أكل وشرب إنه أيضا يلزمه شراء ما يتوضأ به ويغتسل به من الجنابة بشرط أن لا يزيد ثمنه عند الفقهاء على 10 دراهم وأن لا يكون محتاجا إلى ثمنه لإيجار سكن أو لطعام أو لشراب أو لنحو ذلك، وبشرط أيضا أن لا يغلى عليه في الثمن، إذا كان مثلا الماء يباع بدرهم فصاحب الماء قال أنه لا يبيعه له إلا بدرهمين فإنه يشتري، فإذا قال له لا أبيعه إلا ب3 دراهم يتركه ما يشتري، إذا أغلى عليه صاحب المال بأزيد من الثمن المعتاد زيادة بينة إنه لا يلزمه الشراء. ما هي المصنفات التي اعتنت بها؟ في الحقيقة أن المشهور غالب العناية به في المختصرات كالرسالة مثلا كخليل والكتب التي تناولت هذه المختصرات بالشرح من تمام شرحها أنها تبين المشهورة وتبين غيرها، لكن كتاب ابن جزي قوانين الفقهية مذهب المالكية كذلك أيضا بداية المجتهد ابن رشد هذه النغراوي عليها، هذه الكتب تعد من أحسن الكتب أو من أكثرها عناية بذكر المشهور في المذهب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.